استغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يحسن ان نقدم بين يدي الدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، أي مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل على أنه من جاءته منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر على أنه في آخر الزمان سيكون شركا كثيرا وأناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنه سيقع هذا البلاء في هذه الأمة من الشرك ومن الفتن والكفر، نعوذ بالله من ذلك الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على أمر خطير نادى مناديه الصلاة جامعة، فهو يبين ويوضح صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حال الرسل من قبله، وأيضا هذا حال خلفاء الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، لا بد أن ينذروا الناس من خير ما يعلموه لهم وينذروهم من شر ما علموه من أحوال الساعة والفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيضا أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل البهيم، فتن كقطع الليل البهيم، أي الليل الذي لا يدرى له نهار، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أي أن الإنسان في هذا الزمان ليس ثابتا على عهد ولا على دين، ومجريات الحديث تدل على ذلك، يصبح مسلما ويمسي كافرا، فدل على أن الإنسان تعترض أحوال كثيرة جدا في يومه، وهذا من تزلزل عقيدة الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الناس إن لم يكونوا على عقائد ثابتة فهم متغيري الأحوال، تجده في الصباح مؤمنا وتجده في المساء كافرا، قد يسب الدين مثلا أو يحلف أيمان أنه خارج عن هذه الملة أو يأكل ربا ويؤمن بأن هذا حلال أو يستحل محرم أو يحلل حرام، وهو في صباحه قد صلى وذكر الله تعالى وتوكل عليه، وفي مسائه ما أمسى إلى بيته وأهله إلا وهو خارج عن دين الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يصبح قد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذه لا تكون إلا في صفة أناس آخر الزمان كما ذكرت في أول الكلام، أي الذين هم ليسوا على عقيدة ثابتة، إذا هدد تهدد، وإذا خوف يخاف، وإذا استطعم الحرام طعم، وإذا استرب الربا ترابى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استحلف حلف بغير الله، بل حلف طلاقا وطلاقا وطلاقا وطلق امرأته، وهذا أيضا من علامات الساعة، كثرة الطلاق، كثرة الطلاق. لا تكاد تجد رجل على امرأة في ذمة الله، وهذا من كثرة الحلف، وهو لا يبالي بهذا الحلف، فقد تبين منه المرأة وهو لا يبالي من هذا الكلام. وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة، كثرة الطلاق. وهذه قضية لعلكم تلمسونها أو واقع الناس يلمسها، اذهب إلى الأسواق وإلى التجار وإلى غيرهم من طبقات المجتمع، لا يحلفون الآن إلا بالطلاق، وهو يمين الفساق، لا يحلف بالطلاق إلا فاسق. يعني واحد بيقول أنا مطلق 4 مرات، قلت له طيب احنا علينا 3 عندك والباقية تصلى بها نار جهنم، الباقية دي في نار جهنم تصلى بها النار، حق الله عندك 3، أما الرابعة ديت لا، يعني لا عرفت كيف تحاسب عليها، ستحاسب عليها في قعر جهنم إن شاء الله تعالى. كالذي يحلف يقول لك 100 يمين بالطلاق، 100 احنا محتاجين واحد، أما 99 تصلى بهم النار وتعذب بافترائك على الله تعالى، وأنك أخذت ما ليس لك، فهو ظالم، ظالم. فمن كثرة ظلمه بين الناس ظلم حتى في أيمانه، وطلاق واحد يعني تطلق به المرأة وهو يحلف 100 طلاق أو 10، فالمقصود واحد فقط أو 3 حتى تبين بينونة كبرى، والباقي يصلى بها النار. كيف يعني يواجه الله تعالى يوم القيامة إذا قال له لما فعلت ذلك وأنت الحق الذي أوكله الشرع لك 3 تبين منه المرأة، فكيف في الباقي؟ بل الذي يهولك أن الشباب الذي لم يتزوج بعد قد يحلف بالطلاق، أيضا يبوء بها في جهنم، ليس له ذلك، لما يحلف يمين ليس له وهو ليس من مؤهلاته وليس من مخصصاته. كل هذه المسائل تبين لك زلزلة العقيدة والإيمان في نفوس أناس آخر الزمان، فهم ليسوا على عقيدة متينة، يعني يمسون المسلمين ويصبحون كفارا، أو يصبحون كفارا ويمسون مسلمين. هو في سبب الدين تقول يا أخي اتق الله، يقول لك يعني هو أنا مش مسلم، هقول له دلوقتي لا، دلوقتي لا، يقول لك طب أنا أعمل إيه يا عم الشيخ؟ أغتسل وأتوب ومش عارف إيه، أهو بقى مسلم. واحد يضايقه تاني يروح لمراته تضايقه ويفقع لها واحد كمان، يبقى خرج تاني، طالع داخل، طالع في الإسلام وداخل. وهذا الذي عبر الله عنه في سورة يوسف في آخرها، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أنه ليس على عقيدة ثابتة وليس على دين متين يحفظه من عذاب الله تعالى. فلذلك يا إخوان والله أنا أقول سبحان الله، كلما أصبح يوم أقول سبحان الله، لا أدري متى ستأتينا الزلزلة، أغدا أم اليوم؟ إذا مر اليوم أقول لعله غدا، أو قد تأتينا بياتا، أو قد تأتينا صباحا. الذين يعرفون أن إمارات أو أمارات الساعة كلها مرت بغير استثناء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم عد 72 أمارة، كل الأمارات 72 مروا تماما، ولم يبق إلا الآيات، قال فإن فعلوا ذلك فتفجأهم الآيات، والآيات التي هي خوارق للعادة. ولذلك فرق بين الأمارة والعلامة، أمارات الساعة 72 اللي احنا عايشينها، أما العلامات أي الآيات اللي هي الخوارق، خسف هي 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب وخروج الدجال وخروج الدابة والشمس ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وخروج نار من قعر عدن ترحل الناس إلى محشره. 10 آيات أو معجزات، مسائل خوارق للعادة. يبقى إذن الباقي من علامات الساعة الخوارق، الخوارق التي ليست في أيدي الناس، يعني هي مش في أيديهم يعملوها، أما الذي في أيديهم وفعلوها ال 72 أمارة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي نحن نتكلم وما زلنا نتكلم فيها، وكل مرة تتفقون معي أنها مرت، والناس جميعا يتفقون أنها مرت. ال 72 أمارة مروا جميعا، استنفذنا الشوط كله الآن، فلم يبقى لنا إلا الخوارق، فنحن ننتظرها في أي لحظة من اللحظات الآن. لم يبقى إلى العلامات أو الآيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي على الترتيب: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، الرابع خروج الدجال، الخامس نزول عيسى، السادس خروج يأجوج ومأجوج، السابع خروج الشمس من مغربها، الثامن الدابة التي تكلم الناس، التاسع الدخان، العاشرة نار تخرج من قعر عدن. وهذه العلامات العشرة تختلف عن بقية الاثنين وسبعين. وإذا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الاثنين والسبعين، قال: فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وآيات. أي إذا مر الاثنين والسبعين علامة، فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا والآيات، أي المعجزات البينات الخوارق التي ضل الناس وسدروا في غيهم وفي فسادهم حتى استنفذوا كل العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامات تتميز عن الأمارات بثلاثة مسائل: أنها من خوارق السنن الحياتية، من الخوارق السنن الحياتية، فالخسوفات ليست من فعل الناس، خارقة من الخوارق، فهو خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والعلماء يعني يجتهدون في هذه الخسوفات، يجتهدون، يقولون أنه سيحدث خسف في البصرة مع خراب البصرة وكورتها، أي ما هو بجوارها، وخسف جاء به النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قرية في الشام تسمى حارستة، وهي ضاحية من ضواحي دمشق، ضاحية من ضواحي زي شبرا كده في القاهرة، ضحية من ضواحي دمشق. وبعد تتبع أحوال هذه المدينة وهي يعيش فيها الظلمة الآن، كل جند النواصب العلويون الذين يحكمون سوريا يعيشون في هذه النقطة، فالله تعالى سيكافئهم بظلمهم بعد أن قتلوا وسفكوا دماء المسلمين، سيخسف بهم عن بكرة في أبيهم، تخسف قرية بالشام تسمى حارستة وهي بجوار دمشق الآن، لأن المباني اتصلت بها كأي بلدين اتصلت بهم المباني. والآن جند النواصب أو العلويون، جند العلويين الذين يحكمون سوريا، وانتهى سابقة العلويين الذين يقولون أن عليا سيرجع قبل قيام الساعة، وأن صوته هو الذي في الرعد، والذين يؤمن بأن علي إله يعبد، وهم يؤمن بذلك، ودول طبقة كلها 100,000 حاكم أو سياسي في سوريا، ولذلك تجد الرباط بينهم وبين الروافض في إيران وثيق، وده الحلف السياسي اللي بين إيران وبين سوريا وبين حزب الله، لأنهم جميعا روافض يعتقدون في ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وده سبب الحلف السياسي اللي انت تسمعه في النشرات والجرائد اللي بين حزب الله في لبنان والطبقة العلوية الحاكمة في سوريا وإيران، لأنهم عقيدة واحدة كفار، لأنهم يعبدون عليا من دون الله تعالى، وهم من يسمون الروافض، أي الذين رفضوا خلافة الصاحبين أبو بكر وعمر وهم يسبون الصحابة علنا ويسمونهم طاغيتي قريش، حتى يفسرون الجبت والطاغوت بأنهما أبو بكر وعمر، وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال عائشة، يفسرون ذلك. فكفار، وأجمع علماء الإسلام من السالفين ومن المعاصرين بكفر هؤلاء. ولذلك نقول للذين يقولون نقرب بين المذاهب الإسلامية، نعم نقرب بين المذاهب الإسلامية، لأن الروافض ليس مذهبا إسلاميا، فهو لا يجوز أبدا التعامل مع إيران، وهي دولة الغرب ينفخ فيها والشرق ينفخ فيها، وقريبا تقفز على بلاد الخليج العربية وتحدث الطامة التي هي متوقعة. حتى بعد تحكيم محكمة العدل بين دول الإمارات، وقالوا نفعل ذلك مع إيران والجزائر، طنب الكبرى وطنب الصورة، قالوا أن هذه بلاد إيرانية، والذي يفكر في ذلك لابد أن يذوق الموت. يعني المسائل ما فيهاش مفاوضة، فيها قتل على طول. يعني إذن ماذا نتصاد مع أمثال هؤلاء وهم يحتلون بلادنا ويأخذون أرضنا ويشيعون في بلادنا قالة السوء؟ فإذا أن نفتح بلادنا لهؤلاء، إذا نفتح طوارق الشر في بلادنا. ومعلوم أن مصر فيها شيعة، نعم، ولكن يعني يستترون سترا كثيفا، فهم يحتاجون إلى مدد من أمثال هذه البلاد الفاسدة لكي يصنعوا قلاقل في بلادنا، لأنهم عملاء لليهود بطبيعة الحال والغرب، وهم صنيعة للسياسة العالمية. ولذلك لو مددنا جسرا مع إيران ونشطوا الشيعة الذين هم في بلادنا لصنعوا قلاقلا، يعني الله أعلم بمداه، ويكفي البلاد ما فيها من قلاقل. فأن نضع أبجدية أخرى أو زائدة على أجندة الأمن، إذن سنعيش في غير أمن. يعني من أين نلاقيها؟ من هؤلاء أو من هؤلاء أو من هؤلاء؟ إذن لن نأمن أو نبيت آمنين إذا فتحنا لهؤلاء في بلادنا السفارات أو مددنا لهم المدود التي هي لدول غيرهم. ولذلك الكفار الأصليين يعني أفضل كثيرا من روافد إيران، أفضل كثيرا من روافد إيران. يبقى تتميز هذه العلامات أنها من خوارق السنن الحياتية والفلكية والتاريخية. مسائل فلكية، خروج الشمس من المغرب مسألة فلكية، وكذلك نزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج مسائل تاريخية، يعني آيات من الآيات تخرج ليس للبشر فيها شيء. الثاني أنها متسلسلة ومتوالية، فإذا ظهرت منها علامة تبعتها الأخرى بغير زمن مديد، من غير زمن طويل، كعقد انفرط نظمه أو انقطع سلكه، يعني اللي هو الخيط الذي يعني يجمع حبات العقد، لو انقطع هذا الخيط تتتابع كما تتتابع حبات العقد في التوالي والسقوط والانفراط. يعني أول ما تيجي علامة امسك قلبك بقى، قول بقى خلاص، عد بقى خلاص، جايين ورا بعض تسلسل، ما فيش مدة طويلة ولا سنين ولا شيء. أول علامة تأتي اللي وراها واللي وراها اللي وراها، وانت مش هتلحق تتابع أبدا العلامات. ولذلك هذه العلامات سيرها جيل واحد، جيل واحد من الناس. يعني لو أطال الله بك عمرا وعشت في أول علامة، يبقى تأكد تماما أنك ستصلي خلف عيسى بن مريم، لأن طبعا الله تعالى سيطيل أعمار المؤمنون في هذا الزمان حتى يدركوا زمن الخير، حتى يعوضهم الله تعالى على ما ابتلوا من فتنة وابتلوا من محنة وطول بلاء، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بعد هذا الارتباك وهذا الخوف سيبدل لهم أمن، كما جاء في آية سورة النور. إذن هذا التمكين وهذا التبديل سيكون للطائفة المؤمنة التي صبرت كثيرا على البلاء وعلى الظلم وعلى الفساد، وحر قلبها على الفساد والمنكر تراه ولا تستطيع أن تغيره، لأنه لأن السلطة ليست في يدها وليست قادرة على تغيير هذا المنكر. الثالث أنها تقع بين يدي الساعة مباشرة، أن هذه العلامات تقع بين يدي الساعة مباشرة. يبقى إذن الذي نحن نتكلم بصدده الآن هي الأمارات، أما العلامات اعلم أنها إذا جاءت إذن يبقى دخلنا في القيامة مباشرة، نحن داخلين في القيامة. لو سمعت بالخس في المشرق وفي المغرب أو ظهور هذه الآيات والعلامات وزلزال الأرض العظيم، إن هذا زلزال يعني سيدمر الأرض بمن فيها، والله تعالى بحكمته سيخرج الطائفة المؤمنة بعد هذا الزلزال تحكم العالم. لأن أنت تقول هتحكم إزاي؟ ده عندك قنابل نووية ودول حاكمة وجيوش وطواغيت، وكل الكلام ده كله يعني بين عشية وضحاها لم تراه، لم ترى. فالأرض زلزال يعني كما نبه الله تعالى، الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة. والعلماء يعني اختلفوا كثيرا في تفسير الراجفة والرادفة، فقالوا الراجفة هي زلزال الأرض العظيم، والرادفة بعدها القيامة على طول، ترادفها اللي وراها على طول القيامة. فإذا جاء زلزال الأرض العظيم فيبقى بعد الراجفة اللي هي لترجف الأرض أو تتزلزل، ويأتي بعدها يعني الرادفة أي تردفها أو تتبعها مباشرة، وهي القيامة وما يدور فيها. احنا كنا وقفنا عند العلامة 20. العلامة 20 يقول: ظهور الفتن وعموم شرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. الهرج وهو القتل. وكثرة القتل ليس في عموم البلاد، كثرة القتل نشوف الترجمة، كثرة القتل ليس أن القتل يكون في جميع البلاد بالتساوي، ولكن قد يكثر في بلاد ويقف في بلاد ويكثر في بلاد. فليس معنى ظهور علامة من العلامات أن الأرض كلها تكون في هذه العلامة. انظر في الجزائر مثلا، قتل ليل نهار. في إفريقيا وغيرها انقلابات وحروب وجثث، حتى أن النيل يعني كانت الجثث تطفو في من عوام أو من عام سابق لقتل بلاد يقتلون بعضهم بعض، حروب أهلية. يعني حتى السد العالي يعني كان كالسد المانع لوصول هذه الجثث إلى بلادنا وإلى بلاد النيل، ولكن كان النيل لحد السد العالي مليء بالجثث، مليء بالجثث من بلاد إفريقيا، قتل شنيع جدا. وكذلك في الشيشان وفي كوزوفا وبلاد أوروبا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية، والمسائل العنصرية بين السود والبيض، وكذلك في فلسطين وبلاد العرب، واستخفاف الناس بالدماء. استخفاف الناس بالدماء يعني أن الإنسان ممكن يقتل أي إنسان بدون أي يعني بدون مسألة داعية إلى ذلك. لما تقرأ في الجرائد يعني جايبين صورة ولد قتل صاحبه لأنه كان واخد منه جاكيت جلد، وأنا بتعجب يعني حتى الصحفي اللي هو بيكتب الواقعة بيقول يعني بيقول لقد استرحت الآن بقتل صديقك ودخولك المؤسسي. يعني واحد خد منه جاكيت جلد صاحبه ويعني خده لبسه، والثاني طبعا قال له ما انتش واخده، يعني ايه انا مش واخده، مسك مطوه وشرحه. طيب يعني ايه جاكيت جلد؟ تقتل انسان من اجل جاكيت؟ طب خلي الجاكيت ده ب 1000 جنيه بلاش هو ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه. فهذا كله بيدل على استخفاف الناس بالدماء، استخفاف الناس بالدماء. ولذلك في علامه من علامات النبي صلى الله عليه وسلم نصح اذا جاء هذا الاستخفاف بالدماء منع الناس أن يحملوا السلاح. وإذا قال: اكسروا قصيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة حتى إذا دخل عليكم فقولوا كما قال أحد ابني آدم: إن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك. كن أحد ابني آدم، يعني لا تشيل مطوة في جيبك ولا أي حاجة خالص. لو تشاجرت مع أي إنسان يبقى معكش حاجة تعمل بها حاجة. ففي زمن الفتنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا بكسر الأقواس، اكسروا قسيكم اللي هو القوس، مع القوس بتحارب بيه اكسروا ما يشتغلش، وقطعوا أوتار نبالكم، معه نبل بيضرب بيه أو سهم بيقطع الأوتار، وعنده سيف بيضرب بيه الحجر، يضرب بيه الحجر يعني يطرمه ويكسره. حتى إذا يعني نودي عليه بفتنة لا يجد سلاحا يستخدمه ولا يقتل به أحدا. ولذلك الحكومات في يعني على حق لو ضبطت إنسان معه مطوة تديله 6 شهور سجن، وإن كانوا هم متهاونين في هذه المسألة جدا يعني جدا. وصحيح أنه المفروض اللي معه سلاح أبيض يعتقل، المفروض يعني هذا لو الأمر بيدي أعتقد كل إنسان معه مصر. لا يجوز أبدا أن يحمل إنسان سلاح في زمن استخفاف الناس بالدماء. وده أنت بتشوفه أنت ماشي رايح الشباب بتخانقوا مع بعض، لواحد طلع مطوة وعمال بيموت في الناس. مسائل طبعا، من أين السلطة التي تمنع هذه الفتنة؟ لو ضربوا بعض ماشي بإيده زي بعض ولكن بمطوة يعني أنا قتل. فاستخفاف الناس بالدماء ومعنى أنه قتل يبقى هو لابد يقتل، أهله مش هيسيبوه، وأثارت الثورات وصارت فتنة في البلاد. ولذلك شوف حكمة الهدي النبوي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن واستخفاف الناس بالدماء، وأمر المسلمين أن يكثروا قسيهم اللي هو الأقواس التي يقاتلون بها، وأن يقطعوا أوثارهم أي أوثار نبالهم، وأن يضربوا بسيوفهم الحجارة حتى يكسروها. وإذا دخل عليكم، لو واحد دخل عشان من أجل أن يقتلك، فكن كأحد ابني آدم، فدعه يبوء باسمه واسمك، أي أن تكون سلما على الناس حتى وإن ظلموك. وهذا في زمن الفتن، إن أردت يعني أن تكون من صاحب المكنة والتمكن الذين يمكن لهم في الأرض، فلابد أن تكون سلما للناس، فإن أدركت العلامات فإنك ستنعم بخلافة المسلمين لأنك كنت سلما على الناس. وهذا هو الواجب على المسلم في زمن الفتن، يعني يدفع الناس بيده ويدفعهم بحسن لسانه، ولكن لا يدفعهم أبدا بسلاحه. ولذلك برضه المسألة دي لا يعني الحكومات قد لا تسيطر، ولكن الآباء ولي أمر الغلام يعني ينتبه جدا، شوف ابنه معه مطوة بيعمل بها إيه، ويجرده هو من هذا السلاح. لأن في الزمن ونحن نرى في سفرياتنا وأعمالنا هذه المصائب الكثيرة جدا جدا جدا تطمط، وماذا تفعل الشرطة؟ تعمل إيه الشرطة؟ تصد إيه ولا إيه؟ فمسألة يعني خطيرة. آخر ما بيرتاح يقول لك يقعد بعيد لما يخلصوا بعض، إحنا دخلنا واحد يضرب واحد مطوة ولا غيره، مسألة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه، ومن هنا كان التذكير بعلامات الساعة وتعليمها للناس حتى لا يقعوا في الشرور. فلذلك تكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وهو الاستخفاف بالدماء. وأنت شايف البلاد اللي فيها فتنة، وسبب الفتنة لأن ليس فيها علماء، ليس فيها علماء سنة يعلمون الناس السنة. يعني كل البلاد دي لما قضوا على الحركة الإسلامية في بلادهم السياسيون أنفسهم هم الذين أصلون نار القضاء على الحركة السياسية. انظر في تونس مثلا وفي الجزائر وفي بلاد إفريقيا، لما قضوا على علماء السنة إذن سيواجهون شبابا لا قيادة له، شباب متحمس كل ما يرى يقتل، لا يعرف إلا القتل وإلا الثأر. ولكن إذا كان الحركة الإسلامية يعني منابر تخاطب الناس من خلالها، فهي تمسك بيدها زمام الأمور. لا تجد في بلاد يصرح فيها للسنة بالظهور والعلو والإعلان، لا تجد فيها مثل هذه الحركات الفاسدة ومثل هذا الجبروت والطغيان الفاسد في بلاد أخرى. ولذلك هذا من الحكمة جدا، لأن وجود العالم في مكان فهو ينفي أو الله تعالى يرفع به الفتنة، يرفع به الفتنة، فلا تكاد تجد رجل مفتون أو إنسان متهور. ولذلك هذا واضح جدا في مجريات السياسات العالمية، أي مكان فيه سنة وفيه رجال سنة ما تجد مثل هذه المسائل أبدا. بعض إخواننا في المملكة السعودية أيضا، وكذلك في الشيخ الألباني كان في الأردن، كل هذه البلاد ما تجد فيها إنسان يرفع سلاحا أو يأمر بكذا أو بجهات حاكم أو بإنزال حاكم من عرشه أبدا. كل هذه البلاد تعيش في أمان شديد جدا، وهذا بفضل الله أولا وبفضل ما من عليها من علماء يمسكون زمام الأمور بأيديهم، ولا تجد أبدا شفطا ولا فسادا. انظر مثلا لبلاد الصعيد زمان لما كان قتل وثارات وفساد، لماذا؟ لأنهم حرموا هذه البلاد من يكون فيها عالما، يعني السلطات منعت أن يكون هناك أهل سنة أو علماء حتى يروضوا الناس ويعلموهم علامات الساعة والسنة في المواقف المدلهمة، والإنسان يكون كأحد ابني آدم. ولذلك استحر القتل جدا في بلاد الصعيد في زمن من الأزمنة، وهذا لحرمانهم من النور الشرعي والعلم الشرعي وعلماء السنة الذين يكبحون جماح الفتنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نبه النبي قال إذا جاءت الفتنة فأطفئوها، أي أطفئوها بالسنة، بالسنة وتعليم الناس سنة الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه يصبر على الظلم ويصبر على المحنة حتى لا يكون فتينا أي مفتونا ويفتن ويفتن، حتى لا يكون فتينا بين الناس. ولذلك العلم والأمن لا ينتشر في بلاد إلا إذا كان فيها علم شرعي يعني مصرح له ومسموح به وله منابر يخاطب الناس بالعقل والتؤدة والنصوص الشرعية، وهذا واضح جدا. انظر بلاد الصومال مثلا لما هاجت الفتنة ما طفأت إلا بالدماء، ما طفأت إلا بالدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه البلاد كان فيها طاغية هو زياد بري شيوعي أحمر كان يقول أشطب آيات الميراث من القرآن الكريم وهذا الكتاب لا يجوز أن يكون بيننا، وبدأ يعني يقتل العلماء الربانيين رغم أن الله تعالى أراه بعينه آيات يعني لا ينكرها إلا كافر جاحد. يعني في يوم قتل 10 من العلماء يعني احترقت 10 طائرات فوق العاصمة فأحرقتها عن بكرة أبيها، وآية واضح في نفس اليوم رد مباشر من الله تعالى وغضب منه سبحانه على أوليائه الذين قتلهم. ثم أقصي عن الحكم وجاءت الفتنة والحرب الأهلية والدماء ما أقصى أحد الفتنة. إذن يعني وجود العلماء صمام أمان لأي بلد من البلاد، صمام أمان لأي بلد من البلاد، لأنهم يمسكون بزمام الأمور بأيديهم، ولأن الجماهير لهم في قلوب الجماهير حب ولهم إجلال وإعزاز، والجماهير تأتمر بأمر العلماء لا بأمر الساسة والحكام. فلو كان لهم منادر فهؤلاء العلماء الربانيين يطفئون الفتنة بالنص الشرعي وبتعليمهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح جدا من واقع العالم الذي نحياه. الأمانة 21 تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام كما تتكالب الأكلة على قصعتها، وأظن طبعا مرت من زمان وهي واضحة جدا، يعني يوشك أن تداعى عليكم الأمم، حديث أبي داود في باب الفتن، حديث ثوبان يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقالوا أو من خلة يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم حتى تعودوا إلى سنتي، ويقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا الذي نحن بصدده، وتكالبت الأمم علينا تأكل ما في أيدينا وتأخذ ما في أيدينا، حتى صار الذهب الذي كان في أيدينا صار ورقا، كما هو أيضا علامة من علامات الساعة أن يكون المال ورقا. المال هذا المال الذي كان ذهب وفضة في أيدينا، ضحك علينا اليهود بل ضحكوا على العالم كله، ومن يوم أن بدل اليهود العملة إلى عملات ورقية وهم سيطروا على ذهب العالم وعلى كنوزه. الأول كانت العملة كلها ذهب وفضة، كل العملات لم تكن عملة ورقية، اليهود هم الذين صنعوا هذه العملات الورقية ليحصلوا على رصيد الذهب العالمي، الذهب كله في أيديهم، وأعطاك أوراق لا قيمة لها، أعطاك أوراق لا قيمة لها، إن شاء عومها وإن شاء قيمها. تلاقي سعر الجنيه الآن يقول لك عومه، يعني إيه؟ خلي سعر الجنيه يساوي 4 دولار، طب الدولار قد إيه؟ كل 10 دولار يساوي جنيه ذهب، فكل الذهب في أيديهم الآن، أرصدة الذهب العالمية في بنوكهم التي هي أرصدة لهذه العملات الورقية، يعني في إيدك شوية ورق وهم اللي بيقيموا هذا الورق، يرفعوا من شأنه ويخفضوا من شأنه. العالم الأول كان بيتعامل مع الدنانير، لما تقرأ في كتب الشرع زمان لما واحد يروح يستلف من واحد 1000 دينار يقول له انتظر حتى أزينها لك، بيوزنها، يعني كانت الفلوس بتوزن، يعني اللي يوزن له 1000 جرام ذهب هو دي العملة، وبالمقايضة والتعامل بالذهب مباشرة، الدينار كان ذهب والدرهم فضة، السكة بتاعته فضة كما هو معلوم، فكانت معاملة مباشرة بينك وبين الناس، وكان للعملة قيمتها وهي في أيدي الناس وليست في أيدي اليهود ولا حكومات اليهود. أما في آخر زمان لما سيطر اليهود، ودي بيسموها العلماء من الإفسادة الثانية، وهذا من العلو في الأرض، يعني ولتعلن علوا كبيرا. من هذا العلو الكبير أن أخذوا عملات الناس الذهبية وجعلوها ورقية، والعالم كله تبع لهم. الآن كل الدنيا تتعامل مع الورق، يقول لك ده بنك نوت، بنك نوت ده ورق، طبعا ده ورق، ما هو نهاية ورق في النهاية، يعني لا قيمة له. فده هذا من أسباب علو اليهود في الأرض، هو استبدال العملات الذهبية والفضية إلى عملات ورقية. ودي مسألة يعني من أكبر ما على به اليهود في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما سيطر على الاقتصاد الإسلامي وبلاد المسلمين إلا بعد أن استبدلوا العملات الذهبية العربية والفضية إلى عملات ورقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا الناس مش فاهمة هو إيه اللي بيحصل، حتى الناس مش عارفة حصل إمتى الكلام ده، أو يعني فاكرين الناس طول عمرها بتتعامل بإيه بالعملات دي. أبدا، كانت تتعامل بالدينار والدرهم. وانت بتقرا في نص الشرعيه الدينار والدرهم، والدينار كان ذهبيا والدرهم كان فضيا، يعني هي الفتكه بتاعت الدينار. وكان التعامل مع الناس بهذه الكيفيه، وكان المال يوزن بالميزان، يوزنوه، يقول لك عاوز قد ايه، عاوز 500 دينار، استنى ما اوزنها لك، اوزنها لك بالميزان. فلا يعرفون الا ميزان العمله. اما اليوم فالعملات صارت ورقيه يلعب بها الناس، ولذلك يجذبون بها اقتصاد اي بلد، عايزين يخربوا اي بلد، يعاونوا العمله بتاعتها، يضيعوا الرصيد الذهبي بتاعها، ويلاقيها ملهاش اي قيمه. تجد مثلا الجنيه زي في السودان، تلاقي ال10 جنيه بجنيه مصري. طيب ده الجنيه المصري ب 4 دولار ونص الان، يبقى ال10 الجنيه السوداني كام؟ ببلاش، يعني لا قيمه له، ورق كده زي ورق الجرايد لا قيمه له. اليهود هم الذين فعلوا ذلك، وده من اشد سيطره وإحكام بسيطرة اليهود على العالم. العالم كله اليهود سيطر عليه ويحكمونه بهذا العلو الكبير، بجعل العملة واستبدالها من عملة حقيقية إلى عملة ورقية، وإكثار العالم بكل كل دولة من دول العالم مدينة إلى اليهود، مدينة الآن إلى اليهود. ولا تستطيع أن تنفك من هذا الدين أبدا، ثم تعمل لك عملة ذهبية منين؟ الرصيد عندهم، خدوه، خلوا الرصيد عندهم. ولكن لما كان التعامل بالدينار والدرهم مع الناس مباشرة، ما كان اليهود أدنى سيطرة على الاقتصاد العالمي، لأن فلوسك في إيديك، الفلوس في إيديك وتجارتك في يدك، ليس في أيدي اليهود. الآن أخذوا كل هذه الأرصدة وأعطوك فقط، استبدلوك أوراقا، أوراق لا قيمة لها، تحمل رموزا معينة لكل بلد من البلاد، وهكذا للأسف الأسيس. ففقدت العملة قيمتها، وفقدت ميزتها. وهذا ولا تعلن علوا كبيرا، وهذا من أكبر العلو في الأرض لليهود، ودي أكبر إفسادة حدثت لليهود، يعني من أكبر مفاسد اليهود في الأرض. ولعل هذا غاب عن ذهن الجماهير أو عن جماهير العلماء أيضا، يعني من أكبر إفسادات اليهود في الأرض أنهم استبدلوا العملات الأصلية إلى عملات ورقية، وهذا من العلو الكبير، والعالم جميعا تبعهم لهم في هذه القضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني العلامة التي تلي ذلك، وهي ظهور النساء الكافيات العاريات اللائي يغطين بعض جسدهن ويكشفن بعضا، أو يغطين بالملابس الضيقة والشفافة وما هن بمغطيات. ظهور الكافيات العاريات، العلامة دي مرت ولسه موجودة، ولسه ما ظهرتش، لسه ما ظهرتش، احتمال تكون ما ظهرتش. تتفقون معي؟ احنا طبعا ده مجلس الشعب ما اتفق، عدت ولا لا؟ كلها عدت. اذا ظهور الكافيات العاريه، تجيب لك 3/4 متر كده من اغلى القماش، تلاقي مبلغ خطير جدا، غالي جدا، ويعني ماشيه زي الترقص، لان ضيق ملفوف وعمال يترقص. ليه؟ بيقول لك بتاع ضيق، في تطلع العربيه مش عارفه تطلع، لانها ترفع رجلها ازاي؟ واخد بالك؟ قول لها يا بنتي انكسر رقبتك وخلاص، احنا مش عايزينك تطلعي، يا بنتي انكسر رقبتك، وتقعد على الكرسي تشد فيها. هي تشد ايه بس؟ ده هي مشدوده لوحدها، هي هتشد فيها ايه؟ هي لا بتتشد ولا، عجيب جدا. يعني قال ايه؟ بتستحييك يعني انها يعني مكسوفه؟ مكسوفه. طب المكسوف يطلع من بيته بالكافيه دي؟ هي بتستحييك انت اصلا، يقول لك يعني معلش اعذرني، يعني تشد فيها، تشد في ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. يعني هذه لو لها رجل، ولو لها اب أو أم أو أخ، أو لها رجال عندهم نخوة يخشون الله تعالى، يعني أفضل شيء يحافظ عليه الإنسان هو عرضه، والحر يحافظ على عرضه بدمه وماله، بدمه أولا وماله الحر. ولكن الديوث، الديوث وطبعا مكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة ديوث، فقال وما الديوث يا رسول؟ قال الذي لا يبالي إذا ظهر الخبث على أهله، بنت عريانة، مراته عريانة، ولا هو هنا، نزل نزل في غاية النزالة. أنت تشوف بنتك بالشكل ده، ولذلك أنت تتعجب، أنت لا تلوم البنت، لا تلوم المرأة، أنت تلوم يعني هذا الكبش الذي يعني وراء هذا، وراء هذه العنزة، هو ده اللي وراها اللي تلومه، ما وراءها رجل، والله ما وراءها رجل. والله أنا أتعجب جدا في قصة اغتيال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لما دخل عليه المجرمون وتصوروا داره، قالت امرأته نائلة بنت الفرافصة رضي الله تعالى عنها، قالت ماذا أصنع؟ أعري شعري، يعني أكشف شعري لعلهم ينزجرون. سبحان الله، الكلمة دي والله أنا وقفت أمامها كتير جدا، يعني لسه العصر الخير، حتى المجرمين اللي هيقتلوا عثمان لو رأوا شعر المرأة هيخاف، هيرجع، لأنهم لا يطلعون على عورات النساء، رغم أنهم قتل فجرة، ولكن عينه لم تتجرع على عورة امرأة، عيونه لم تتجرع على عورة امرأة. فنائلة بنت الفرافصة تقول لعثمان يعني أكشف خماري، يعني أجلع شعري، أعري شعري حتى ينزجروا. وهذا الكلام له مغزى، أن هذا العصر كان ما زالت الحشمة باقية فيه، يعني الناس قرروا اغتيال عثمان بن عفان. طيب لو رأوا امرأة، لو رأوا امرأته حافرة الرأس هيغتلوه؟ طب ده القتل أشد من تعرية الرأس، ده تعرية الرأس ذنب والقتل كبيرة من كلام. لا يرجع، وجد امرأة حافرة الرأس يرجع، عيب، كانوا يعرفوا العيب. عجيب، انت تتأمل اللفظة دي بواقع العصر اللي احنا فيه تقول سبحان الله كم خسرنا، كم خسرنا، كم ضيعنا، كم فات من الفضيلة والحشمة والوقار في بيوت المسلمين، كم فات. ده جماعة هيغتلوها علنا، ده بيعلنوا اغتياله، ومع ذلك لو رأوا شعر المرأة رجع. سبحان ربي، سبحان ربي. وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد 3 قرون حدث ولا حرج، يأتي أناس يكذبون ولا يصدقون، يخونون ولا يأتمنون، يؤتمنون، يكذبون ولا يصدقون، ده صفة العصور اللي بعد كده للأسف. فعثمان قال إيه؟ قال إن تعرية رأسك أو حفر رأسك عندي أهون، تغطية رأسك أهون عندي من قتلي، الموت أهون من أن يروا شعرك. يا أمير المؤمنين، خليفة رسول رب العالمين، قتله أهون عنده من أن يرى الأجانب شعر امرأته. يا الله، في أي عصر نحن؟ تلاقي الرجل زي البغل وبنته لسه ستريتش وطلعت تترجز بره، أنت ما شفتهاش؟ وتلاقيه هو اللي شاريه، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى زوجته طالعة نحرها باين، صدرها باين، أو لابسة ذهب بتوري خلق الله، بل بعض البنات يعني تلاقي لابسة خمار ومطلعة ودنها عشان يبان الذهب، يعني الذهب أغلى من ودنك؟ يعني معناها الذهب ده أغلى من ودنك؟ ده ودنك جاي تروح النار، يعني احفظي هذه الأذن لأن حرام. إيه الذهب؟ ده طين من الطين. ولذلك من فساد المجتمعات ظهور الكاسيات العاريات، وهذا أيضا من أسباب علو اليهود، ولتعلن علوا كبيرا. من أسباب علو اليهود اتباع الأمم في فساد النساء مع بهم، العري والزنا والفساد. ولذلك يظهر هذا في بلاد المسلمين، هذه مصيبة من أكبر المصائب. رجل عنده مروءة وعنده نخوة وعنده حرارة، يرى امرأته عارية كاسية بتلبس أفخر الثياب وأغلاها، ولكنها لا تغطي عورتها. ده العلماء بيتنازعوا في قبول صلاة المرأة التي تصلي بغير شراب، هل قرن المرأة عورة؟ جماعة قالوا ممكن تطول الثياب تغطى، ده هي في الصلاة أمام الله تعالى. المسألة بحث علمي، يعني في صلاتها لا يجوز يظهر قدمها في الصلاة؟ سبحان الله، بياض القدم لا يجوز أن يظهر في الصلاة؟ ثم هو بيظهر خارج الصلاة ليه؟ قال لك ده في الصلاة بس، لكن خارج الصلاة جائز. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أمة مسلمة، والأمة المسلمة تحافظ على هديها وعلى نسكها. وفاكر زمان ستك لما كانت بتلبس الملف، ولو كان فيه ناس في الشارع ما تعدي من الشارع اللي بعيد ولو هتمشي 2 كيلو، ولو انت قلت ركبها الحمارة كده وبنش بقى حتة الفوانيس تلاقيها مغطية وشها ومتغمية خالص. ما لسه قريب الملف ده، لسه ما راحش، لسه ما راحش. ايه اللي حصل؟ ايه الانفجار اللي حصل؟ التعليم اليهودي والفسدة والخربة اليهودية للعالم. وضيف هذه أيضا من أسباب علو اليهود في الأرض. ولا تعلن عدوا كبيرا، معنى علو اليهود اتباع الناس لسنتهم، وهذه سنة يهود واتبعها الناس. لا تكاد تجد بيت من بيوت المسلمين إلا في امرأة متبرجة أو بنت متبرجة. وأنا أقول سبحان الله، العيب مش على المرأة، العيب على الرجل. أنت رجل، وذلك الفساد العريض اللي حاصل أقول لك ما هو ده من أسبابك، أنت فرطت في الأول. يبقى إذا لو جاء تفريطا آخر يبقى ما تلومش نفسك، خلاص لا تلوم نفسك. ومن أسباب هذا التفريط أيضا أن تري امرأتك للتلفاز، شوف الأفلام، والأفلام زي ما أنت عارف وأنا عارف إيه اللي فيها. لو كان عندك أدنى نفس تقبل أن امرأتك تنظر إلى رجل يقبل امرأة ويحتضنها أمام عينها في التلفاز، يعني زوجتك تشوف المسألة دي أو بنتك، بماذا تحدثها نفسها إن رأت ذلك؟ هذه البنت بما تحدثها نفسها؟ أين نخوة الرجال؟ هذا خبث لا يجوز أن يكون في بيتك. إن لم تستطع أن تلغي هذا التلفاز من بيتك، لكن عيالك ما يشوفوش المسألة دي. النساء لا يرون هذا أبدا، لأنك تقرب لهم المعصية، توضح لهم هذه المعصية، ولذلك يقاتلون على هذا التلفزيون، لأن هذا هو رب يهود، يعني سفير يهود في بلادك. ده السفير اليهودي الذي يبرج النساء ويزين الرجال للنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك علامة ظهرت، وظهرت من زمان بعيد جدا، من يوم قطعت صفية زغلول عليها لعائن الله تعالى هي وزوجها في ميدان التحرير، وتحررت من النقاب. ويقول لك احنا بنعاند الانجليز، عملوا ثورة ضد القصر وضد الانجليز، قالوا ايه يبقى نفتك الحجاب، وكل النساء قاعد تقطعوا وراها الايه النقاب والحجاب، وصرنا سافرات عديد جدا. وذلك احنا فلاحين، المفروض الفلاح على الاقل يحافظ على حشمته وعلى بيته وعلى رجولته. فكما قال صلى الله عليه وسلم، من يوقظ اصحاب الحجر، لما قام محمر الوجه ومفزوع جدا في ليله، قال صلى الله عليه وسلم في غاية الفزع، فقال من يوقظ اصحاب الحجرات، من يوقظهن؟ يقضهن حتى يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وإحنا عارفين الموت حق، فنموت جميعا وسنحاسب جميعا. كيف تعلم أنك ستموت وستحاسب ولن تدخل الجنة إلا مع هدي حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تغالي وتكابر ويخدعنك إبليس بطول الأمل حتى تموت وأنت على معصية ديوث؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صارت الدياثة شريعة في بيوتنا وفي بلادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبقنا سنة يهود بين بناتنا ونسائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إخواني، هذه الفتنة، فتنة تبرج النساء، هي الفتنة في قتلة الأمة فعلا حقيقة، هي التي قتلتها. وما انتشر الزنا والفسق والفساد والقتل بين الناس إلا بسبب هذه الفتنة المصيبة. فلو احتشمت المرأة وقام الرجل على قوامته، الرجال قوامون على النساء، وكان قيم على المرأة لا تخرج إلا بإذنه وإلا على مرأة منه، يعني يراها كيف خرجت، وإن رأى عليها تغيرات في خروجها ينتبه لذلك ويلتفت حتى لا تأتيه بالخراب والشناع، وكذلك بناته ينتبه لهم ويلتفت على كل عارية وكل ظاهرة تظهر جديدة على بناته، ولا بد أن يلتفت إلى ذلك جيدا، لأنك مسؤول عن رعيتك ستسأل عنهم يوم القيامة. لا تبالي تقول ده موت العصر والموضة كده وزمايلها مهم كده والناس كلها كده، أنا هعمل إيه؟ هأسبح ضد الطيار؟ لو كان هذا طيار النار واجب عليك أن تسبح ضد النار. لو كان هذا نارا أتسبح معه فيه أم تسبح ضده حتى تنجو أنت وأهلك؟ هذا هو الواجب. فأنا أنبه، المرأة تهلك كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العاريات الذي قال فيهن لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها وإن ريحها ليشمن على مسافة كذا وكذا. كاسيات عاريات كأسنمة البخت، كأسنمة البخت. وقد رأينا هؤلاء ورأسها عاملة بيسموها سد عالي، ورأسها معقوصة كذيل الجواد، وعارية، والرجل يراها كذلك، وأمر بين الناس منتشر ولا يستهجنونه، لا يستهجنونه أبدا ولا حول ولا قوة. ده عملية عالية يا عم الشيخ، أنت باين عليك لسه ما شفتش حاجة. مسألة خطيرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لو قام الرجال على النساء لانقمعت الفتنة وصار الأمر سهل، صار الأمر سهل جدا والله. لكن للأسف ما أحد يقوم على رعيته بالسياسة الشرعية التي أمره الله تعالى بها. الفتنة ليست لذلك، وطبعا أرى لا أدري هتتفقون معي فيها أو لا، كما يقول لا يسلم الرجل على الرجل إلا للمعرفة، السلام على المعرفة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم إلا للمعرفة. واحد عارفه بيسلم عليه، واحد مش عارفه لا يسلم عليه. وهذه فتنة من فتن أو من علامات قيام الساعة، وهذا لعدم إشاعة السلام الاجتماعي بين الأمة وبين طبقات الأمة. أنت واحد عارفه بتلقى عليه السلام سلم عليه، واحد ما أنتش عارفه خلاص بتعد عليه ساكت. هذه جناية على دين الله تعالى، وجناية على إنسانية الإنسان نفسه، والله جناية على إنسانية الإنسان نفسه. الإنسان يلقي السلام على الناس وهو ما يعرفهم أو لا يعرفهم. وذلك يعني من الأشياء اللي أدهشتني في بعض قراءاتي، رجل أمريكي كان يمر على رجل مرور آلي، ولأن هناك في أمريكا بتلاقي المسافة مثلا 300 كيلو أو 400 كيلو أو 600 كيلو بين الولايات الشرقية والغربية، فطبعا مش معقول هواجه رجل مرور في الصحراء دي، يعني ازاي حتى لو مات او قتل او حصل له حاجه من يدركه؟ يعني مش معقول بقى هشغل سيارات عشان يجيب نبطشيه المرور ينزله الطياره ويجيب ثاني الطياره. فيجب يستخدمه الانسان الالي في الاماكن اللي هي مسافتها واسعه جدا. فواحد يقود سيارته وهو بيمر على رجل المرور الالي، فاوقف السياره وركى له بقدمه وبصق عليه. فجماعة بيسألوا انت بتعمل العمل ده باستفزاز شديد، بيضربوا كده باستفزاز شديد، بيقول انت يعني بتعمل كده ليه؟ ده هذا عمل غير حضاري. قال وجود هذا غير حضاري، انا اريد انسانا بشريا احييه ويحييني وألق عليه السلام، احس بالانس الانساني وحلاوة سلام الانسان. شوف تخيل، ده امريكي عنده وجدان، زعلان ان هو انسان، انا عاوز انسان احييه ويحييني، يحس كده بالحياة والحيوية والسلام الاجتماعي، وبرغم ده كافر. فتخيل احنا بقى في بلاد المسلمين ممكن تعدى على الرجل مكلبا، لا انت بتكلمه ولا يكلمك، وانا ما عرفوش هتسلم عليه ليه؟ فهذه العلامات خاصة بها ارض العرب، هذه العلامات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مخصوص بها ارض العرب. لا يكون السلام الا على المعرفة. انت تمشي في الشارع الطويل العريض ما تسلمش على حد، ممكن تبقى ساكن في عمارة والطالع والناس انت ما تعرفوش، هتسلم عليه ليه؟ خلاص. ولكن كان من منهج الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يذهب إلى السوق، واحد صاحبه أو الخادم بتاعه يقول له احنا ما عندناش عند البيت الأكل موجود، احنا في السوق نعمل ايه؟ يا ليس لنا حاجة بالسوق اليوم. قال نذهب نسلم على المسلمين، نسلم على المسلمين ونتلقى السلام من المسلمين. يروح السوق يا باشا يقول لنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، سبحان الله. يعني يسلم على المسلمين ويتلقى السلام من المسلمين، لأن هذه نعمة كبيرة جدا. ولذلك السلام عليكم أي السلم والأمان عليك. ف فالسلم الاجتماعي وإشاعته بكثرة السلام على الناس، ما لقيت إنسانا إلا وسلمت عليه سواء تعرفه أو لا تعرفه، لأن من علامات القيامة السلام على المعرفة، وده واضح جدا ولا مش موجود؟ يعني مر في العلامة دي ولا من لم تمر؟ مر طبعا موجود، إنسان لا يسلم إلا على من لا يعرف، لكن يسلم على الناس هكذا لله تعالى كشرع الله تعالى أبدا، يعني قليل من الناس من يفعل ذلك. إذن هي علامة من العلامات التي أمارة من الأمارات التي مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك بقول لكم 72 أمارة مروا خلاص، لم يبق إلا المفاجآت والآيات العظام التي تفاجئنا صباحا أو مساء، لأن كل آية ذكرناها مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآية البكية لذلك عدم تحري الرزق الحلال، عدم تحري الرزق الحلال، وأنا مش عارف دي مرت ولا أو هي موجودة أو لا، عدم تحري الرزق الحلال، هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام، لا يبالي حلال أو حرام، المهم يعني. وبقى أنت بتسمع بقول لك إحنا بناكلها ولعة، كلها ولعة، ما هي يعني نتائج الولعة في الدنيا، هيبقى ولعة هناك إن شاء الله تعالى. فلا يتحرى الإنسان الرزق الحلال، المهم يعني إيه يحرر الثمارة ويضيفها للايه للحوافز والمرتبات، كل المديرين واللي تحت المديرين ووكلاء المديرين، مسائل عجيبة جدا. تلاقي انسان ملوش اي حاجة، تبقى انت مثلا بتخط امتحان بتلاقي موقع عليك على سمات الامتحان المدير ووكيل المدير والحواليك والكبار والصغار، يا جماعة ده انا اللي اخد الاستمارة، لا ده ما هو لازم 10 معاك ياخد زيه. طيب يعني ده رزق مش حلال، يعني انا كتبته بيدي غير ما كتب، قال ما هو ده اشرف، هو ترى الراجل ده ازهري هيشرف عليه، ده لغه انجليزيه هيشرف عليه هيفهم ايه هيراجع ايه وراي، لكن برضه لازم ينضاف للثمرات وتضاف اسماء ومسميات. فالجميع امه بكاملها لا تتحرى ابدا الرزق الحلال. برضه بتروح مثلا بتوع الشرطه، روح لجنه امتحان تلاقي عين الغفير ولا العسكري مهري طول النهار من الاول لاخر، يجي ضابط يقول لك لا حطينه وبلاش الغفير. طب انت اشتغلت؟ لا ما اشتغلتش. ما فيش تحرر في أي مكان كان في المجتمع، لم يتحرى رزق الحلال، لم يتحرى رزق. المهم أهم شيء يأتي الرزق حلال أو حرام، دي ليست قضية. كذلك في البيع والشراء والأسواق والأسعار في الغلاء، ممكن يبيع الإنسان سلعة غالية جدا واحد تاني يكون شاطر يبقى حلال الخفة جدا، يقول لك لا ده أرزاق وشطارة يا عم الشيخ، شطارة يا عم الشيخ، أقول له ماشي. عدم تحري رزق الحلال صار في الأمة دينا من الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مسألة خطيرة لدرجة إخوان، وهذه علامة أعتقد أنها فاشية بين الناس لدرجة. شوف الفلاحين مثلا، هو أنا بقول الفلاح ده يعتبر أسلم إنسان ممكن يدخل الجنة بسهولة، لا يسلطوا على الشيطان ويقلب الحد على جاره ويأكل حرام. طب ما أنت كويس، ده أنت عرجان وبتشتغل بدراعك وتعبان ومهري، يعني تأكل لغمتك فعلا بتغمسها معرض، لا الشيطان يسلطه لازم وحتما يأكلها حرام، يأكل جاره يطفف عليه يزيد عليه، مسألة خطيرة جدا جدا جدا، صارت الأمة لا تبالي من أي الأشياء تأكل. الموظف أيضا لا يؤدي عمله كما يجب وهو مرتب حلال قدرته له السلطة، معك راتب حلال، لما تحرم هذا الراتب لا تعمل به؟ أو انطجي يقول لك امضي وروح، أو امضي وزور، أو يعني هم على قد فلوسهم، سبحان الله. المهم أنه أقنع نفسه، أقنع شيطانه وأقنعه أنه على قد فلوسه، سبحان ربي. إيه القضية دي يا إخوان؟ لما تأكل حراما وأنت قد أحل الله لك ذلك؟ هذا رزق حلال ساقه الله إليك، لما لم تعمل العمل أن تحلل هذا الراتب أو هذا العمل؟ مثلا أنت بتأجره أو بتكريه للعمل من الأعمال، بروح اشتغل فيه. لو أنت معاه يشتغل كويس، مش معاه ما يشتغلش، وهياخد في النهاية الكراء بتاعه في النهاية، بيأكل حرام، يقولك ليه ده أنا عرجان، عرجان ما عملش المطلوب أو المقصود، أكل حراما، لا يسترزق من حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبالي المرء ما أكل من حلال أو من حرام، وصار هذا واقع الأمة. ولذلك العلماء مسكين قلوبهم بإيديهم، يقولك ربنا هيفاجئنا في أي لحظة. أما الغفل، الغوش مش عارفين حاجة، أو بيأكل وش بيرفع كلبها، مش عارف إحنا في واقع شكله إيه. إحنا ماشيين الآن في عنق الزجاجة، كل الأمارات بتاع الساعة مرت، يعني سنفاجئ الآن بالآيات الكبار، سنفاجئ مفاجأة خطيرة جدا صاعقة لنا جميعا، ومش هتلحق تتوب. يوم لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، هتروح فين؟ إلى أين تذهب؟ والمشكلة أن لما تأتي الآيات الكبار ستذهب إلى علمائك تجد أن الله تعالى مسخ بعضهم قردة ومسخ بعضهم خنزير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تأتي هذه الآيات هتفزع لمين؟ روح للمشايخ، تجد المشايخ أنفسهم الذين يعني تفزع إليهم في وقت الفتنة قد مسخوا، قد مسخوا، لأنهم ضلوا وأضلوا، أضلوا الجماهير وأضلوا الناس، ضحكوا على الجماهير والناس. واحد دكتور كبير عالمي، مش دكتور حتى، هو أزهري مصري عالمي، بيقول للناس انفروا العصر من على عرفات، جائز أن تنفروا عصر، مش المغرب، لا، نفر العصر، اطلعوا من العصر بدري، خلصوا بدري. بتعمل إيه؟ بتقول إيه؟ مصايب. ما درى أن هذا يمسخ، يمسخ يوم القيامة، يمسخ قبل أن تقوم الساعة. إذن مع مصائب الإعلانات الكبيرة للساعة، مع هذه المصيبة الكبيرة والخطر المدلهم، تأتي تنظر إلى عالم تجده ممسوخ، مسخ قردا أو خنزيرا. لماذا؟ لأنه ترك النص الشرعي تماما ووضع نصا من رأسه، أو فسره وأوله على رأيه هو. يقول لك يا عم الشيخ بلاش تشدد، خليك مش متشدد، يعني المسألة حرم عليك، هتضايق تضايق على الناس ليه؟ صفة واسعة. أيوة النص الشرعي واضح، واضح جدا. بل انت لما تسأل تقول له يا عم الشيخ هل في اجتهاد مع النص؟ يقول لك لا، احنا تعلمنا كده، لا اجتهاد مع النص. طب امال حضرتك بتأول النص ليه؟ ده نص موجود، ليه ما تجتهد مع النص؟ النص ليس في حاجة الى تأويل ولا تفسير، لابد ان تقوم بالنص على اصله وتبلغه للناس بهذه الكيفية. اما دريت انك ستمسخ قبل ان تموت، ستمسخ او يخسر بك، قضية خطيرة جدا. وهذه نكاية في امثال هؤلاء الذين اكلوا بدينهم وغرروا العامة بالله، أغروهم بالله، أطمعوهم في عفو الله، والله تعالى لن يعفو على عاصي تعمد ذلك أبدا، إلا ما تعمدت قلوبكم، تعمدت ذلك. ولذلك فليرعوي كل من يبلغ الناس في شرع الله تعالى، لابد أن يتقي الله تعالى وأن يتكلم بقول الحق وإن كان مرا، وإن لم يقبله الناس. علامات واضحة جدا في زمانك، كأنها تقول خذوني، كأنها تقول خذوني، ولابد من تذكير الناس بهذه المسائل. العلامة ليست لذلك حتى ننتهي، يكثر الكذب ويعم، يكثر الكذب ويعم، فشو الكذب وصار الكذب يعني دينا يدان به. يعني أي واحد لما يقول لك خبر تقول له ولا بالله عليك، المفروض هو ما تقولوش بالله عليك، طب احلف، هتقولوا ليه؟ المفروض الرجل متين وهو متمكن من رجولته ولا يتكلم الا حق، الرجل الواثق من رجولته لا يكذب. هتعمله ايه يعني؟ اللي تقدر تعمله اعمله، وهو يقول حق واللي تعمله اعمله. رجل يحافظ على رجولته وعلى شخصيته لا يكذب. ولكن الان صار حتى النقل عن العلماء كذب، يقول لك ده الشيخ بيكفر مش عارف ايه، اجر حتى تكذب حتى على العلماء. أنت تكذب في حياتك وتكذب على الناس وتكذب على العلماء أيضا. ولذلك انتشار الكذب بين الناس هو الذي قطع الأرحام، والذي صار وأغرى بالعداوة بين الناس. مين اللي بيوجع بينك وبين أخوك وبينك وبين قريبك؟ الكذب. الكذب كلمة ما أريد بها وجه الله تعالى، نقلت خطأ فقطعت بها الأرحام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك انتشار الكذب أصبح مسألة عمت بها البلوى وصارت بها الفتن بين الناس. ونختم بهذه العلامة حتى نلتقي في لقاء آخر، تقارب الأسواق وكثرة التجارة مع قلة الرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم ويكثر الكذب وتقارب الزمان وتتقارب الأسواق. يكثر الكذب وتتقارب ويتقارب الزمان وتكثر الأسواق. تلاقي السنة مرت في لحظات، شايفين رمضان قول يا رمضان جه، ده لسه ماشي السنه فاتت فورا. تلاقي انت عندك 50 سنه ما فيش شعر ابيض في وجهك ولا في راسك. ده انت عندك 50 سنه ليه؟ عمر بسيط جدا مره، عمر كتير بسيط مر عليك واعطاك سنين، اعطاك سنين سريعه. فتقارب الزمان الاسبوع بتلاقيه مر فورا، يعني يبدا يوم السبت تفاجئ انك الخميس، تفاجئ ان الخميس جه، تقارب الزمان. فالزمن قريب جدا. وتقارب الاسواق بتلاقي كل بلد فيها سوق واثنين، والناس فتحت دكاكين جنب بعضها أسواق، تقارب الأسواق وقلة الرزق مع كثرة الأسواق وكثرة التجارة برضو ما فيش رزق واسع. فدي سماها النبي صلى الله عليه وسلم عند القيامة تقارب الأسواق، دل على انشغال الناس بالدنيا، انشغال الناس بالدنيا عمال يفتحوا محلات وتلاقي سوق ماسك في سوق وشارع ماسك في شارع. الله، يعني الناس كده ما رهاش غير مساجد ابدا. طيب هل بيبنوا مساجد ولا بيحاربوا المساجد؟ في نفس التوقيت يحاربوا المساجد، ما يبنوش مساجد ويكثروا في الاسواق. تقارب الاسواق، بتلاقي مثلا السبت في سوق في بلد، الحد في سوق في بلد ثانيه، الاثنين في سوق، الثلاث، الاربع، الخميس، الاسبوع كله اسواق في بلاد حواليك، يعني ممكن كل يوم تروح سوق. تقارب الاسواق، وهذا دل على انشغال الناس بالدنيا. الناس ما وراهاش حاجه غير ايه؟ غير الكسب والتجاره والجري خلف الدنيا، وهذا من علامات القيامه واضح جدا، الانصراف الناس عن الدين وانشغالهم بالتجاره وبالكسب، ومع حرمه هذا الكسب كما قلنا انه قلما يكون فيه كسب حلال، تصريف الميزان. وطبعا احنا عارفين جماعه بتوع التأمين هم فاهمين بتوع التأمين اصلا ان اللي بيكثر بيحط في الميزانه مش عارف ايه، بيحط في الكفه حته حديد من تحت، اللي مش عارف بيحط بتاع مايله الميزانه مايله وكده. اقول طب ما توزن لي انا في، ما تحط سنجك في المايله انت وتوزن لي في الناحيه اللي بتاع، اقول لك الارض يا شيخ مش معدوله. طب مش معدوله حط لي انا في الكفه الناحيه دي وخليك، لا ما يرضاش، هو مش عظيم. لو انت اغلصت عليه يوزن لك برضه بس بطريقته اللي هو عارفها، كذب وزور واكل حرام ولا حول ولا قوه الا بالله. تعجب من رجل، رجل له هيبه وشخصيه، الرجل يطعم ابنائه حرام. كيف يطعم ابنائه حرام؟ انت رجل لا تستحق ان تكون رجلا، ان كنت رجلا فعلا اكسب حلال واطعم ابنائك من حلال. واذا قال سفيان رحمه الله تعالى عليك بعمل الابطال، عليك بعمل الابطال، قال ما هو عمل الابطال؟ السعي على العيال والاكل من حلال، ولزمنك بعمل الابطال. لا يفعل هذا العمل الا بطل، الذي يسعى على العيال ليطعمهم حلال هو ده البطل. ازاي يوكلهم حلال في وسط هذا المحيط الملوث وتلوث شديد جدا؟ فعليك بعمل الابطال. واذا كان نظره بعيده من سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ازاي تكسب على عيالك الكثير مكسب حلال توكلهم وتطعمهم حلال، يعني تكفيهم حاجتهم من الحلال، عمل ابطال، عمل بطوله فعلا. ولكن بقى الجماعه اللي بياخذوا رشوه والذين يصففون في الميزان ويأكلون بدينهم ويضيعون، لا يبالي، لا يبالي أيطعم أبنائه حلال أم يطعمهم حرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كل الكلام أنتم كلكم عارفينه وسامعينه وحافظينه وعارفين ده واقع الأمة. يبقى إحنا منتظرين إيه بعد الكلام ده كله ممر ومضى؟ إيه اللي فاضل؟ ماذا بقي إذن؟ المصيبة، بقي المصيبة، العلامات، بقيت العلامات، أن تفجأنا هذه العلامات في أي لحظة. هل نحن مستعدون لهذه العلامات؟ هل تبنا إلى الله ورجعنا إليه؟ كل منا أقلع عن ذنبه الذي يعرفه ولا يعرفه غيره. أنت وحدك اللي عارف ذنبك، أنت وحدك اللي عارف المصدر اللي تأكل منه إيه، حلال ولا حرام. أنت وحدك الذي تدري وتعلم ماذا وقعت فيه في دين الله تعالى، وستفجأك الآيات والعلامات. هل أقلعت عن ذنبك ورجعت إلى الله تعالى؟ وكذلك علماء السوء، هل رجعوا إلى الله تعالى حتى يتوبون إليه توبة حتى لا يمسخون كقردة وخنازير، لا يؤولون النصوص ويكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب فج وقح، يقولون ده النبي كان بيعمل كذا، ده النبي كان بيحلب دجنه، ده النبي كان، ما شاء الله ما شاء الله. كان هل رأيته؟ أنت رأيته تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، اكذب علي، اكذب على أي أحد، لكن تكذب على الله وعلى رسوله هذه مصيبة. استجرى واستحر بك الكذب حتى تكذب على الله ورسوله، ده مصيبة كبيرة جدا. وهذا لأنه كذوب وعاش حياة الكذب فاستمرأها. ولذلك كان العقاب الرباني لهؤلاء قبل أن يفضوا إلى ربهم في القيامة أن يمسخوا قردة وخنازير. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي زمان الرويبضة، فقال وما الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة، تافه حقير، ما أخذ معلما علميا، ما درس المسائل دراسة علمية أصولية حتى يحدث بها الناس أو يفتي بها، ولكن من دماغه كده، خد من دماغه، من دماغه ويتكلم، يقول لك ما تشددش، سهل على الناس من دماغك. يعني بقيت حبر من أحبار يهود تركوا التوراة وأخذوا التلمود من صنع أيديهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أخي الكريم كن من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، وهي طائفة واحدة قائمة على الحق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق وستظل، لا يضرها من خذلها ومن ناوئها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن نحن على أبواب القيامة، على أبواب العلامات الكبار. هل راجعت نفسك؟ والله ما حفزني في هذا الحديث الطويل حديث جبريل حديث الإيمان، وجبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله متى الساعة قال ما المسؤول أعلم بها من السائل، قال فما أمارتها، فذكر هذه الأمارات الطويلة العريضة، هذه الأمارات أمارات الساعة، أي إذا تحققت هذه الأمارات جاءت الساعة. إذن نحن في انتظار هذه الساعة مع كل ما مر بنا، وستأتي علامات حتى أذكر لك. ولذلك أخي الكريم، ليس معنى أنك لا تفعل هذه العلامة أن الساعة لا تأتي أبدا، ده أمر قدري. هتطلع لك تسلم على الناس في الشارع رايح زي تقول لهم السلام عليكم يا جماعة، الأمارة دي ما خلاص اتأخرت الساعة؟ أبدا، لا، أنت حتى لا تكون واحد من أمارات الساعة. القضية أنك تكون متسننا حتى لا تكون أنت واحدا من هذه العلامات، أي تحققت هذه العلامات فيك. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.